القاعدة الثالثة: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه القاعدة أصلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين أصل البلاء وأس الشر وبوابة الشيطان الكبرى ومائدة الشيطان الملعونة التي من أكل منها فسد دينه وعقيدته، وهي مائدة الغلو، تلك المائدة الفاسدة الكاسدة التالفة التي ما إن يذق الإنسان منها شيئا إلا ويتلف باطنه ويهلك قلبه. فما وقع من قبلنا فيما وقعوا فيه من الشرك والوثنية إلا بسبب الغلو. ولذلك يقول الله عز وجل عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال قوم صالحين. في قوم نوح كانوا يعبدون الله فماتوا، تقارب موتهم فجزع أقوامهم عليهم، فجاء الشيطان وقال: اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وانصبوا فيها أنصابا. ففعلوا ولم تعبد، فلما مات أولئك ونسي العلم عبدت. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الغلو، وذكر تحته أدلة كثيرة. قال الله عز وجل: يا قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فما عبد عزير، فما عبدت اليهود عزيرا إلا بسبب الغلو، وما عبدت النصارى المسيح ابن مريم وقالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة إلا بسبب الغلو، وما عطلت أسماء الله وصفاته إلا بسبب الغلو، وما جحدت القدرية قدر الله إلا بسبب الغلو، ولا سلبت الجبرية مشيئة العبد وقدرته في باب القدر إلا بسبب الغلو، وما كفرت الوعيدية مرتكب الكبيرة إلا بسبب الغلو، وما طيف بالقبور ونذر لأصحابها ورفع بنيانها ووضع لها سدنة وعكف الناس عندها إلا بسبب الغلو في أصحابه، فهو بوابة شر عظيمة، من ولج فيه ولج في كل فساد. فاحذروا أيها المسلمون من الغلو، ودين المسلمين مبني على الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالغلو هو بوابة الشر، وهو إبليس الذي يقف وراء كل فساد، وراء كل فساد عقدي، وراء كل فساد عقدي.